فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، السهري المتصل في أول كتاب إليه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو اسمه من السرح المصري، وقال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أيضا عن حيوة بن شريح التجيبي أبو زرعة المصري، هذا ثقة ثبت من السابعة فقيه زاهد، عن محمد بن عبد الرحمن، هذا يتم عروة، محمد بن عبد الرحمن نوفل الأسدي المدني يتم عروة ثقة من السادسة، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد. وقبل الحديث عنوان من الشراح، باب النهي عن نشدية الضالة في المسجد، عن تناشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدة يرد على لا ردها الله عليه، عن أبي عبد الله. وهذا الإسناد من لطائف أن السداسيات مصنف رحمه الله في التحديث والعنعنة والسمع، ورجال رجال الجماعة، ومنها أن نصف الأول مستسلم بمصريين والثاني بمدنيين، ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه رأس المفتي من السبعة، عن أبي عبد شرح الهادي، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي، ووقع في نسخة ابن الهادي بالياء وهو الأفصح في الاستعمال. هذا في الخلاصة. وحفظ المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلم، وغير ذي التنوين بالعكس، وفي نحو مر لزوم رد ليقتص، هكذا قيل أسس القاعدة. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة أي يطلبها برفع الصوت في المسجد، يعني في المسجد ينشد ضالة أي يطلب ضالة حيوانا ضال في المسجد، فليقل أي السامع، يعني عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز فيه، لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، هذا دعاء بعدم وجدان، يعني ما نشده، هذا دعاء عليه بعدم وجود ضالته. وفي رواية الآتية: لا وجدت، وفي رواية أبي داود: لا أداها الله إليك. فكلمة لا لنفي الماضي ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء، وفي غير الدعاء غالب التكرار، فلا أصدق ولا أصلى. قال: هذا هو المعنى الصحيح. وبعضهم يقول معنى الحديث: لا، هذا معناه لحاله مستقيم، أي ما رأيتها معناه ردها الله عليك دعاء له بأن ترد إليه، لكن هذا غير صحيح، هذا المعنى قلت هذا هو الصواب معنى الحديث. وأما ما ذكره بعض الشراح كالسنوسي فإنه قد طول نفسه بما لا فائدة فيه، واستحسن كون الحديث دعاء له لا دعاء عليه، وأن لا ناهية ولا تنشد، وقوله ردها الله عليك دعاء له برد ضالته عليك غير صحيح، ويطل قوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، فتبصر ولا تكن أخير التقليد. قال: هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، فإن المساجد لم تبن، أي لأن المساجد لم تبن لهذا، أي لنشد الضالة. في الرواية الآتية: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي وهو الصلاة وذكر الله تعالى وقراءة القرآن والعلم ونحوه. ورمى بشيبة بسنن جيد عاصم بن عمر بن قتادة أن عمر رضي الله عنه سمع ناسا من التجار يذكرون تجاراتهم والدنيا في المسجد، فقال: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله تعالى، ذكر الله، فإذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع، ما في المسجد لا تنفذوا الدنيا، هذا ما ينبغي. فلا ينبغي لمسلم أن يذكر في المسجد التجارة والخسارة وإيش وكذا وكذا وشؤونها وكذا، هذه كلها ما لا يعني، المساجد لم تبنى لهذا، للصلاة ولذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والدعاء والاعتكاف وهذا. قال تنبيه قوله إن مساجد لم تبنى لهذا يحتمل أن يكون داخلا في حيز القول فيذكره قائل لا ردها الله عليك تعليلا لقوله وأيد هذا قول صلى الله عليه وسلم في الرواية التالية لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت لا ويحتمل أنه تعليل لقوله فليقول فلا حاجة إلى أن يقوله هو الاحتمال الأول الأرجح وتأمل مسائل تتعلق بها المسألة الأولى في أن هذا الحديث أفراد مسلم يعني ما رواه بخاري والثاني التخريج المسألة الثانية المسألة الثالثة فوائده منها بيان النهي عن نشد الضالة في المسجد والحاق به ما في معناه من البيع والشراء والإشارة والنهيان ومن العقود ممنوع ومنها كراهة رفع الصوت في المسجد قال القاضي عياض قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن سلمة من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته تعليم الصحابة والخصومة وغير ذلك ما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه قلت هذا القول هو الحق لأن المتعارف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المتعارف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرج الشيخان عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شهيد لأن يكون برفع الصوت يسمعه الناس كلهم وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخ في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال ماذا فقال سل عما بدا لك الحديث قصة إمام ثعلبة رضي الله عنه الطويلة فقد وقع هذا كله في مسجدنا في الصوت وهذا ما أنكره قال لا ترفع صوتك ما قال له ذلك وإذا هذا هو الحق وأما نهي عمر رضي الله عنه تجاراتكم بيعكم هذا نعم هذا لا داعي إليه أما رفع الصوت مالك رحمه الله الإمام مالك كره رفع الصوت بالعلم هذا لا وجه له لأن صلى الله عليه وسلم تعليمهم أعظم تعليم في المسجد وتعليمه يكون الصحابة كثيرون ويرفعوا صوته ويسمعونه وخطبته كذلك أيضا برفع الصوت فإذا محمل قول عمر في ما لا فائدة أمر الدنيا شؤون الدنيا التي لا علاقة لها في المسجد فذكر ذلك لا ينبغي ولذلك سمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي بهما فأوتي فجيء بهما فقال عمر من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا وضربتكما هذا أيضا من قبيل هذا يتحدثان بما لا يعني مو يتحدث إذا ذكران العلم ويذكران الله تعالى لا إذا المحمل واقف فالمسجد لم يبنى لهذا إنما بني لذكر الله والصلاة وكذلك تلاوة القرآن وما إلى ذلك قال ومن ما قاله القاضي عياض رحمه الله في دليل على منع عمل الصانع في المسجد الصانع لا يعمل في المسجد كالخياطة وشبهها قال وقد منع بعض العلماء من تعليم السبيان في المسجد قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع إذن الصنائع أحسن الله على منع عمل الصانع يمشي الصانع صنائعه أو صنعته هذا ما في معنى قال من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس ويكتسب به هو فلا يتخذ المسجد متجرا فأما الصنائع التي يشمل نفع المسلمين في دينهم كالمثاقفة يتعلمونها وإصلاح آلات الجهاد مما لم تهان المسجد في عمله فلا بأس به التعليمات أو التدريبات العامة في المسجد جائز وإنما التدريبات العمل الصنائع الخاصة بالشخص هذه لا ينبغي أن تعمل ماذا قال هنا قلت يؤجد هذا ما أخرجه المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد الزفن هو يعني ضرب الدف وضرب اليد وأناشد اللي كان يعملها الحبش المسجد النبوي. فجعلني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. يزينون معناه أن يثبون ويلعبون بحرابهم قائعة الرقص. ومن ما قاله القاضي عياض وقد منع بعض أهل العلم تعليم الصبيان في المساجد فإن كان منعهم ذلك لأجل أخذ الأجرة على ذلك التعليم فيكون ضربا من البيع في المسجد ويجد ذلك أيضا في غير الصبيان إذا كان بأجرة. وإن كان لمضرة المسجد بالصبيان لم يشاركهم بذلك إلا من شاركهم بهذه العلة يعني خربوا المسجد يبولون يتغوطون. قلت القول بمنع تعليم الصبيان في المسجد إذا لم يترتب عليه ضرر غير صحيح لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار كان في المسجد وكذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم تقر المدارس المعروفة إلا متأخرة تتوصل. ومنع النهي دلالة على النهي من رفع الصوت في المسجد بأمر دنيوي كالبيع والشراء فقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا رد الله عليه. هذه كلها أمور دنيوية. ومن أن نشد الضالة في المسجد جريمة يستحق صاحبها أن يدعى عليه بعدم الجانب طلبه عقوبة له وعلى مخالفته وعصيانه فينبغي بسامعه أن يقول له لا رد الله عليه أو لا وجدت فإن مساجد لم تمن لهذا كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المازرية استنبط من الحديث منع السؤال في المسجد قلت السائر في المسجد إلى حرم. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وفي كتب الحنفية لما كنا صغار حينما نقرأ والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه وقيل لا يحرم والمختار أنه إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يعني ولا يشوش على المصلي ولا إيش ولا يسأل إلحافا جاز إعطاؤه. هذا في مذهب الحنفية في كتب الصغار هكذا كنا في الصغار نقرأه. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أطعم مسكينا اليوم قال أنا. رأيت في المسجد سائلا سأل وكان في يدي عبد الرحمن كسرى خبز فأخذتها منه ودفعتها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض السائل ولا أعطى أبي بكر. لكن نحن نقول مثلا مثل الذين يرفعون أصواتهم مشوشين على ناس هؤلاء ينهون له على الباب اجلس على الباب من أراد يصدق يصدق عليك أما تشوش على المصلين وعلى الذاكرين الله هذا حرام هذا ما يجوز هذا. أما إعطاؤه وكذلك سؤاله ما في باس هذا الذي نرجعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى السائل أو ما اعترض على أبي بكر لماذا أعطيت السائل في المسجد ما قال له ذلك. لكن الصفة التي نراها من رفع الصوت والتشويش على الناس هذه ينصحون فيها وقال لهم لا تفعلوا هذا إن هذا ما لا ينبغي أو ما يحرم أهلية المسلمين ما هو مسموح. الحاصل أن مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال السائل في المسجد يحرم إعطاؤه على طول فبالإطلاق قلت السائل في المسجد كلا يحرم إعطاؤه وقيل لا وقيل إن كان يتضرر به أهل المسجد بأن يرفع صوته ويشوش على المصلين أو يمر بين يدي مصلين أو يسأل بإلحاف حرم إعطاؤه لكونه إعانة على ممنوع كونه على المعصية وإلا جاز إعطاؤه. هذا التفصيل هو الصواب لثبوت أدلته في الأحاديث الصحيحة. فقد أخرج أبو داود في سنن سنن صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائر أسأل في المسجد يعني فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ولده فأخذتها منه فدفعتها إليه. فهذا يدل على جواز السؤال في المسجد حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في إعطاء السائل في المسجد. والحديث أخرجه مسلم مطولا دون ذكر المسجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم الجنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أيضا أخرج مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النعم جالس معه. قال فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، أي اجتاب النمار. وإيش النمار؟ هذه نوع من اللباس بلون النمر مخططة، فيقصون وسطها ويدخلونها في رأسهم وتستر جسدهم، يعني هذا من شدة الفقر، يعني نمار أدخلوها في رأسهم مقوضة يعني مقطوعة وسطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو العباء متقلب السيوف، لأنهم يعني أعراب عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة يحتمل وجهين على كل حال. لما رأى بهم من الفاقة فماذا؟ فدخل ثم خرج فأمر بلالا فعدل وأقام فصلى ثم خطب الحديث. وفيه تصدق رجل من دينار، هذا وقع في المسجد، وفيه تصدق رجل من دينار، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بسك ثمر. هذا أمر صيغة الخبر والمراد من الأمر. تصدق رجل من درهمه ليتصدق بكذا، أمر الصحابة بهذا، ما شاء الله. فجاء رجل بكذا وجاء رجل بكذا حتى اجتمع يعني ما شاء الله وأعطاهم من ذلك. وروى البيهقي أن رسول الله أمر سليكا الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه، وأمرهم بالصدقة وهو على المنبر والله تعالى، فتصدقوا عليه في المسجد. الحاصل أن يعني المسألة هي مسألة تحتاج إلى دقة البحث، وهو أن السؤال يختلف. إذا كان يؤذي الناس فهذا إعانة على الإثم، فلعني ينبغي أن لا يعطى أو ينهى عن ذلك. الأولى أن ينهى عن تلك الخصلة وهو رفع الصوت وكذا، أقول له على الباب، اجلس على الباب يتصدقون عليك هنا. وأما منعه أو تحريم إعطائه فهذا لا وجه له. قال والمسألة الرابعة، لا يجوز رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن أو الذكر، وهذا هو الذي نبتلى به أو تلا به بعض الناس، وأن بعض الناس يرفع صوته ولا يشعر أنه يشوش على الآخرين، وهذا حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. في المسجد لا ترفع صوتك إلا إذا طلبوا منك يا فلان اقرأ علينا نسمع آيات الكتاب، فهذا تسمعهم. أما ما عدا ذلك هم يقرؤون بأنفسهم، وأنت تقرأ بأنفسهم لا ترفع صوتك ولا تشوش عليهم، فهذا ممنوع. قال فقد أخرج أحمد وأبو داود له بلوبي سعيد الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بقراءته، كل أحد يقرأ جهرا، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجر ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. سماه أذية، هو يتلو كتاب الله لكن عمله هذا تشويشه على الآخرين، أذية. فلا ينبغي لكم إنكم إيش لا تؤذوا بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وهذا دليل على أن الاستماع لمن يقرأ القرآن يعني هذا يعين تفسيره، لأن الصحابة أو لأن العلماء اختلفوا في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، منهم من أوجب كلما سمعت آية قرآنية استمع على ظهر النص، لكن الصحيح أن ذلك خاص بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره فقالوا إذا قرأ فأنصتوا. فإذا محمل الآية هذا بدليل هذا الحديث أن خارج الصلاة إن شئت استمع وإن شئت تتركوا، لأن الصحابة كانوا يقرون بعضهم لبعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ليقرأ بعضكم وليستمع الآخرين، إنما قال لهم اخفضوا صوتكم كل أحد يقرأ لنفسه. فليس استماع القرآن هو أولى، ويعني هو أولى إذا قلت فاستمعوا على صوتكم لعلكم ترحمون، طيب هذا الاستماع، لكن ليس واجبا. عندك شغل، عندك مذاكرة، عندك كذا، لا يلزمك أن تستمع إلى الزاوية التالي إلا إذا احتجت أن ترحم أن تنزل عليك الرحمة فاستمع. وأما إجابه فلا، متى يجب ومتى يحمل؟ هذه الآية محملها هي عند قراءة القرآن في الصلاة، الإمام يقرأ لا يجوز لك أن تقرأ معه. إذن قلنا ما عدا الفاتحة باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، نقول إن المأموم لا يجوز له أن يقرأ، حرام عليه أن يقرأ في الصلاة إذا كان يستمع ويسمع قراءة الإمام. أما إذا كان بعيد لا يسمع أو كان مثلا في سرية يقرأ ما يشاء فاتحة وغيرها، فهذا محمل هذه الآية، محمل هذه الآية يعني على هذا إجابه. وأما مع ذلك فالأمر فيه للاستحباب بدليل هذا الحديث، يعني صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم ذلك. فالمسألة مهمة جدا بهذا المعنى، نستفيد أن استماع تلاوة التالي إذا لم تكن أنت مختارا ومحبا لذلك ليس واجبا عليك، بل هو مستحب لك. لأن صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا ترفع أصواتك بس، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وأخرج أحمد بن سالم صحيح عن البياضي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد جعلت أصواتهم بكراء، هذا يقرأ وهذا يقرأ، فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأخرج أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشر الأواخر من رمضان فاتخذ له في بيت من سعف النخل، قال فأخرج رأسه ذات يوم فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وفي سند محمد بن أبي ليلى متكلم فيه لكن شاهد وما قبله فهو صحيح. وقد نص العلماء من أصحاب المذاهب المطبوعة على ذلك فقال في الدر المختار إلى آخره، على كل حال هذا هو الراجح. قال في الدر المختار، هذا من كتاب مذهب الحنفية، من كتب الحنفية، يحرم في المسجد رفع الصوت بالذكر إلا للمتفقه يعني عند تعلم الفقه انتهى. وقال في البحر الرائي من كتبهم أيضا إذا جهر الإمام فوق حاجة الناس فقد أساء. وقال في مختصر الخليل من كتب المالكية وشروحه وحواشيه يكره رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد خشية التشويش على المصلين والذاكرين فإن شوش حرم اتفاقا انتهى. وقال ابن عماد تحرم القراءة جهرا على وجه يشوش على نحو المصلين انتهى. وذكر مثله في كتب الشافعية والحنبلية، نقل هذه الأقوال في المنهال. والحاصل أنه لا يجوز التشويش على المصلين ومعتكفين المسجد برفع الصوت بالذكر والتلاوة نحو ذلك. أن بعض الناس مكابر يقول فيه هذا كتاب الله، هذا أنت تنكر علي؟ يقول فيه سدار الله حرام عليه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ونهى عنه والنهي بالتعريف، ما في مجال التشويش على الناس إذا أذية المؤمن ما تجوز. فالحاصل أن نحمل هذا. ومن الغريب الحنفية من مذهبهم قراءة المأموم ما يسمح بها حتى في الفاتحة. ومن الغريب استغربه البخاري في جزء القراءة، هؤلاء يقولون قال بعض أهل الرأي إذا كبر في الصلاة يقرأ دعاء الاستفتاح وينحى عن قراءة الفاتحة. الله أكبر الإمام يقرأ الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا مسموح في مذهب الحنفية. وأما قراءة الفاتحة قالوا لا، من كان الإمام فقراءة الإمام إلى آخره. فالحاصل من الغريب يقول البخاري الشيء المستحسن أو المستحب عندهم مشروع، والشيء المأمور به الذي أوجبه الشارع لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا ممنوع عندهم. استغرب ذلك في جزء القراءة لهم، وهم لا يحبونه على كل حال، يرمونه بعظائم، يقولون أنه جاهل ما يعرف بخاري كان أميا، إنما هو محمد بن حسن أرشده لا قال ما هذا ما يفتح عليك أنت الفقه، أنت بليد، أنت اذهب ممكن تستفيد من الحديث، فاتجه إلى الحديث فكان الحديث أحسن شيء له من الفقه، الفقه هذا ما يعرف. بحيث إنه نور الأنوار كتاب في طلعات الأنوار طالعات اسمه نسمات الأسعار أو إفاضات الأنوار، هذا النسفي في أصول الفقه المعتبر عندهم الحنفية، قرأته مع شرحه وحواشي. فهذا الكتاب عنده شرح اسمه نور الأنوار، وله حاشية اسمه قمر الأقمار، سمى قمر الأقمار، هذا موجود ما شاء الله في الطبعة الهندية، موجود هذا الكتاب حواشي. ففي ذلك الكتاب أنا أذكر يذكر يقول البخاري سئل عن مسألة من ارتضع من شاة واحدة، طفل وطفلة ارتضعتا من شاة واحدة، فحكم بثبوت الحرمة التحريم الرضاع، يعني معناه السعودية يحرم عليه أن يتزوج امرأة سعودية لأنه يشربون إيش مراعي سعودية هذا. فهذا لو سئل أمي لك الناس على الطريق ما رأيك، والله لن يفتي إلا بالصحيح، ما في شيء البخاري يفتي بالتحريف، هل هذا معقول؟ هذا الكتاب مكتوب عنده، هذا من شدة بغضهم له وافترائهم عليه. الله مستعان. من بعض المفروض أن نقول أن هؤلاء الذين كتبوا الكتب نحن ما نتهمهم، لكن نتهم نقلهم. من أين نقلوه؟ من الذي افتراه على البخاري؟ أحد أعدائي كتب هذا، فلا ينبغي لشخص ولو كتبه وعقب عليه ويقول البخاري أعلى من هذا كله، ولا يمكن أن يتكلم البخاري بهذا الفتوى، هذه الفتوى ممكن عليك عليه، وسكت عليه ومشى. الله مستعان. فيقول البخاري من الغريب أنهم يستحبون أن يقرأ دعاء الاستفتاح والإمام يجهر بالقراءة ويمنع من قراءة التي أوجب الله عليه فعن قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنيه هذا الحديث زهير بن حرب قال حدثنا مقرئ، المقرئ هو عبد الله بن يزيد المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ قال له مقرئ لأنه أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة، أقرأ القرآن بعضه في البصرة وبعضه في مكة، أنا ما شاء الله مقرئ. قال حدثنا حيوته، قد حدث بحديثه يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الحديث قال هو الذي أقعدني هذا المقعد نيفا وسبعين سنة رغبة في هذا الفضل، قال هو هذا. ها هو أيضا هذا من جملة سندي هذا أبو عبد الرحمن السلمي قال هذا أيضا. قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود، أبا الأسود الديني هنا يا مشايخ المقري تنبي، وقال أصحاب برنامج الحديث هنا غلط، حيث ترجموا المقري بأنه عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقري والأعور مولى الأسود بن سفيان وهو من شيوخ مالك. شوف هذا حدثني زهير بن حرب وحدثنا قال حدثنا مقرئ هذا شيخ شيخ مسلم، وهنا قالوا انه شيخ مالك من الطبقة السادسة، وهذا من تلامذته هذا المقرئ هذا، ومما يوجه كونه غلطا انه لم يلقه زهير بن حرب اصلا الراوي عنه هنا، لانه مات سنة 148. من هو شيخ مالك هذا؟ وولد زهير كما بتهذيب التهذيب سنة 160 أي بعد موته، سنة أي بعد موت المقرئ المذكور ب12 سنة، وقد نبهت على هذا ما في له ما هو في موضع واحد هذا، في كل ما جاء من هذا السند في مسلم يكتبون إنهم إيش يقولون مولى الأسود، وهذا غلط، وهذا هو الذي نحن نقول نثق بتأجال الأحاديث على برامج الحديثية أكثر من وثوقنا من قول الحافظ ابن حجر سواء في الفتح أو في تهذيب التهذيب، نحن نثق لأن هؤلاء يأتون إيش بالأحاديث مسلسلة شاهدا على صحة قولهم، وأما الحافظ ابن حجر فإنه يتكل أو يعتمد على كتاب زهرة وينقل منه ويقول رواه عن البخاري 40 حديث 30 حديث 5 حديث 4 حديث، وهذا ليس هو بعده، ولذلك يقع في الخطأ. وإذا قابلنا هذا الذي قاله في تهذيب التهذيب مع برنامج الحديث نرى فرق شاسع بينهم، مثلا يقول لك هناك روى مسلم عن زهير بن حرب هذا تقريبا أكثر من 1000 حديث، يقول لك هذا إذا فتحنا في البرنامج هذا 600 ولا 700 فقط ما في بالمكرر، كلها بالمكرر. فإذا حديث ابن حجر اعتمد على عد غيره فأخطأ فوقع في الغلط هذا، وهؤلاء يقع عنهم الغلط من جهة واحدة، أنا أنبهكم على هذا، وهو أنهم إذا جاءوا بتأجال الحديث فلان أبو هريرة في صحيح مسلم أحاديثه كذا، هذا يعني صحيح لأن أبو هريرة ما في مشارك في الرواة، فهذا العد من أول إلى آخر إذا بحثته ستجد إن شاء الله على طريق ما قال هذا. أما إذا كانت الرواة هناك متشابهة فلان وفلان مثل المقري هذا يقولون لك هذا الرجل أخرج له مسلم 100 حديث في بعضها صحيح وفي بعضها غلط، لأنهم جعلوا ترجمة لرواية سائل، فمن هنا يأتي الغلط عليهم ويدخل في عد الأحاديث، وينبغي التنبه لمثل هذا. وأنا كلفتهم على كل هذا وقعت فيما وقعوا فيه، ولكن في ترجمة ما أقع لأني أتتبع الترجمة هل هو صحيح فلان أم لا، وأما في تأجيل الحديث فإني أعطيت هذا في أول ترجمته تبعا لهم أن المسلما أخرج له عدد كذا حديث، يمكن هناك مثلا أربع مواضيع أو خمس مواضيع غلط، لكن تقريبا هم مصيبون بهذا، وهذا هو التنبيه عليه. وكذلك في كتاب مثلا سفيان وسفيان يقعون أحيانا في غلط يترجمون هذا بهذه الترجمة، وليس ذلك الحديث له إنما للسائل. وكذلك حماد وحماد يقعون في بعض الأحيان كذا، لكن أحسن ما رأيت في من برمج هذه الحديث أصحاب كتب الستة صخرة السابقة، هؤلاء أنا رأيت إصابتهم كثيرا إن كان عندهم أخطاء أيضا لكنها قليلة، والسبب ذلك فيما يظهر لي أنهم يقابلون صادقون الأحاديث مع تحفة الأشراف، ومن طابق الأحاديث بتحفة الأشراف فإنه سيكون مصيبا. وأما الآن الجديدة هذه حدث عن البحر والحرج أخطاء كثيرة، لأنهم لا خبرة لهم بهذا ولا لهم صلة بهذا، فلذلك يعني ترى خللا كثيرا. وكنت جمعت في أوراق لأرسل لهم ونبههم، ضاعت تلك الأوراق، لكن محل الشهيد موجود مثلا شرحي ومن ما جاء شتمه النسائي أنا أعلقه أسفل، هذه الترجمة أخطأوا في البرامج إنهم ترجموا لفلان وصوابوا فلان، هذا موجود، وكذلك شرح مسلم موجود، وأما الأوراق التي كنت كتبت هذه ضاعت. قال والباقون تقدم تنبيه رواية المقري التي أحلها المصنف رحمه الله هنا على رواية ابن وهب ساقها الحديث أبو نعيم رحمه الله المستخرج، فقال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أشوف، هنا نص عليه هذه دليل إن المهملون والمبهمون والمقنيون والملقبون في الأسانيد بماذا تصير إلى حقيقتهم بتتبع الطرق. فمثلا في مسلم قال إيش المقرئ، وهذا المقرئ أخطأ أصحاب البرامج على غلط بأنهم ترجموا الثاني لمولى الأسود شيخ مالك، وإذا ولو راجعوا المستخرج في نفس مسلم في نفس هذا الحديث في الموضع إنه قال عبد الله بن يزيد المقرئ نص عليه. فمن هنا ترى فضل الحافظ المزي في كتبه رجال، يعني رجال أعتبره رجل ما شاء الله لهذا الفن، فإنه في كتابه صحبة الأشراف وكذلك الكتاب الثاني تهذيب التهذيب يعطينا يعني أمور يعني نعتمد عليها لأنه إمام في هذا. وسبب ذلك أنه راجع في المجامع والمستخرجات والأجزاء الأساند التي في كتب الستة ويقابلها ويستخرج المبهمة من تلك الكتب فينص عليها في تحفة الأشراف بأن فلان هو فلان، لأن فلان لو فتحنا تحفة الأشراف لوجدنا هذا على الصور، وهؤلاء لم يراجعوا تحفة الأشراف. فينبغي لكم أن تعتمدوا على تحفة الأشراف، إذا وجد في تحفة الأشراف فالمسألة، وإن لم يجد فأقرب شيء لمعرفة المهملات والمبهمات تهذيب الكمال. ما هو تهذيب التهذيب؟ تهذيب التهذيب ما ينفع في هذا، تهذيب الكمال لماذا؟ لأن عنده معظم الصحابه معظم الشيوخ والتلاميذ يحصيها يذكرها، فمن هنا تستدل ان فلان هو فلان بهذا، لكنه ما يكون مثل صحبه الاشراف، صحبه الاشراف بالدرجه الاولى. فاذا لم تجد غرضك او منشودك لا في صحبه الاشراف ولا في تهذيب الكمال قول هذا ولو سالنا مؤلفه والله اعلم يعلم ولا ما يعلم ما لا علم هذا خلاص غاية ما هنالك ما في علاج غير هذا، إلا أن تكون أنت رجلا تستطيع أن تسلك هذا المسلك فتراجع الأجزاء والجوانب والمسانيد كلها وتقابل الأسانيد بأسانيد وتستخرجه، لكن أين هذا؟ من هو؟ ما في. إذن هذا ينبغي الاحتياط في مثل هذه الأسامي المهملة أو المبهمة أو المكنية أو الملقبة بتحقيق من هو المراد في هذا السند. والسالم متصف قال وحدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر وحجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ الحادية عشرة قال حدثنا هذا من أفراد مسلم وأبي داود لا يروي عنه من كتب الستة غيره قال حدثنا عبد الرزاق محمد قال أخبرنا الثوري الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري عبد الرزاق في الكتابين واحد البخاري ومسلم ما في عبد الرزاق إلا واحد، ولذلك أنا في قرة العين كتبته في في التفاريق. التفاريق بعض الطلاب يسألني أنت ما كتبت عبد الرزاق ما وجدنا ترجمته في العين. في العين هذا معناه إذا كان ليس له مشارك إنه واحد يسمى هذا تفاريق. تفريقة تفاريق تجده في آخر كتاب العين باب العين يقول التفاريق في الكتاب متفق عليه. وبخاري تفاريق ومسلم تفاريق كذا. وكذلك هذا مسدد مشكلة كثير من الطلاب يسألني ما ترجمت مسدد كتابي كتابك وقل موجود أين هو قال في آخر الميم فيه تفاريق هناك تجده هناك. فكل من ليس وهذه فائدة لمن يحفظ الكتاب لمن يحفظ الأسماء تعينه لأنه إذا علم أن مسدد ما في كتاب إلا واحد استرح ما في ما يلتبس عليه أي سنة إن جاء مسدد ومسدد مسرعج وهكذا عبد الرزاق ما في غيره. قال في عبد الرزاق عند أبي داود وغيره واحد ثاني هذاك هو ضعيف ما هو موصل. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن حصين أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد ما بنيت له إلا لذكر الله تعالى لا ليه للبحث عن الضالة. هذا وهذا الحديث من أفراد مصنف أي الله رحمه الله وبسنة المتطقة على أخبرنا أبو بكر وأبي شيبة هو عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا وكيع بن جراح عن أبي سنان. أبو سنان هذا سعيد ابن سنان البرجمي الشيباني هناك عنده أبو سنان الشيباني الأكبر غير هذا نزيل الري صدوق له أوهام وهذا أول محدث ذكر في هذا الكتاب وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. فانبه كون أبي سنان في هذا الحديث في هذا السند هو الأصغر واسمه سعيد بن سنان صرح به الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ونصه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن سنان هو أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال من جاء للجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له فبين أنه الصغير. قال رحمه الله تعالى قال ماذا أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من جاء إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له هكذا. قال رحمه الله تعالى والسنة المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن محمد بن شيبة محمد بن شيبة بن نعامة الضبي الكوفي مقبول من السابعة قال تفرد به مصنفه بهذا الحديث فقط ما في غيره ما خرج له غيره. قال عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه ابن بريدة هو هنا المراد به تقدم وهو سليمان عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد ما دخل فذكر مثل حديثهما فاعل ذكر ضمير محمد الشيبة وضمير حديثهما لعلقمة مرثد أبي سنان الشيباني أصغر تابع يعني تنبي رواية محمد الشيبة هذه لم أجل من ساقها بتمامها فلنظر. قال مسلم هو شيبة نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين يريد إيش. قال مسلم يحتمل أن يكون من كلام مصنف نفسه ويحتمل أن يكون من الراوي عنه هو شيبة نعامة أبو نعامة هكذا نسخ الكتاب هو شيبة نحو تكلمنا إيش محمد بن شيبة والظاهر أن فيه سقطا والصواب هو محمد بن شيبة بن نعامة أبو نعامة لأن أبا نعامة كنية لمحمد لا لأبي شيبة كما سبق في ترجمته ولم ينبه أحد من الشراح على هذا وقد وقع أيضا لأبي عوانة في المسند نحو هذا من الغلط حيث قال يقال إن محمد بن شيبة هو أبو نعامة بن نعامة رواه مسعر وهشام وجرير عنه رواه والصواب تكريم نعامة على قول أبو نعامة هكذا يقال إن محمد بن شيبة بن نعامة يعني إن نعمة أبو نعمة روا مسعر رواه ما هو رواه روا بدون ذنب روا مسعر هشام وجرم عنه أبدا الصواب. وكتاب أبي عوانة وأبي نعيم كتابان عندهما هما من أخصة أبو نعيم عجيب هذا كتاب معمول بخدمة مسلم لأنه تلك 100% هو نفسه صحيح مسلم. ونجد هناك بعض المشكلات التي تواجهنا في المسلم وهناك محلولة وهذا كتاب لو وجد كاملا لكن هناك قصة. وكذلك كتاب أبي عوانة مستخرج على مسلم لكن إذا رأيت قابلت بينهما لن ترى فيه أي صلة بمسلم بس قالوا إن هذا مستخرج على مسلم ولكنه ما هو بحد مستخرج مثل ما فعل أبو نعيم. وهو أيضا يزيد أحاديث كثيرة ضعاف في بعد أن يذكر حديث مسلم. وكتابه أيضا ثقيل نسخته اللهم المستعان في أسقامه وهو أيضا ناقص ما جاءنا تماما لما في أوائل مسلم استفدنا منه بتكميل ما أحله مصنف أو مسلم لكنه ما يعني أتم ما كمل مصولا ولعله فكد أو إلى الآن ما قام أحد بتحقيقه وتحقيقه ما هو بحد المطلوب. وكتاب يحتاج إلى العناية كتابان يحتاجان إلى العناية. قال بمثل حديثهما قال رحمه الله تعالى حدثنا بسند متصل قال حدثنا يحيى بن يحيى قبله باب السهو في الصلاة والسجود له السهو في الصلاة والسجود له هذا جعل له موضعا هنا. قال وسيأتي كتاب السهو هناك لكنه هذا لا ما هو كتاب السهو كتاب السهو في ليش في النسائي في النسائي كتاب السهو. وأما هنا قال عن باب السهو قال حدثنا يحيى بن يحيى التلميذ بن نسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه أي خلط عليه صلاته فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. هذا من جملة عناية الله سبحانه وتعالى بمسلم هذا هو سلط عليه الشيطان وهو يعلم أن هذه الصلاة أقرب طريق إلى الله إلى القرب من الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله وهو حريص على الأخذ منها ولو حظا قليلا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك يعني حظ الشيطان من صلاة العبد. يقول له هو ما شاء الله خاشع ومتضرر إلى الله ويقرأ يقول له التفت فيه انظر إلى اليمين انظر إلى الشمال هذه حظه إذا لم يجد مساغا حتى إنه يقول له التفت شوية حتى ينتقصني. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المحاولات كلها ولو حجز بينك وبين صلاتك ولم تدرك كم صليت معفو عنك ولكن تجبره أخيرا وتبني على ما تستطيع أن تأتي به وقلل بسيدتين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ما قال هذه الصلاة التي شوشك إبليس هذا يعني ليست مقبولة وليس كدمات بل الله سبحانه وتعالى يعفو على عبده ويقبل ذلك منه وأمره بالجبر وكان ترغيما للشيطان ذلك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول يأتيه جريدة اليومية إذا دخلت في الصلاة حتى المسائل العويصة التي لا تذكرها خارج الصلاة تأتيك هناك بل تجد حلها أحيانا هناك. هذا كله من الشيطان يقول ما شاء الله يملأ وجهك جريدة تقرأ بها لا تدري الإمام يرتع وأنت واقف نسيت استغرقت الله أكبر. هذه حال الشيطان وهذه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. هل هذه ماذا هذه المحاولة كلها هل تصدي العبد وتجعله مطرودا عن رحمة الله؟ لا بل بالعكس إذا سجد سجدتين ينعزل الشيطان يعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا بسبب النسيان الذي خيله إليك. إذن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فلبس عليه حتى لا يدرك مصلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليصل سيدتيه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد تلك الصلاة التي بحيث أنه لا يدري كم صلى، لازم يعيد الصلاة. لا، قال إيش؟ إذا فعل ذلك وجد ذلك ماذا؟ فليصل سيدتين وهو جالس، فليصل سيدتين وهو جالس. فهذا الحديث بعمومه يعود ينص على أن سهو قل أو كثر سواء كان في الواجبات أو في المستحبات على حد سواء ينبغي أن يصل سيدتين، وهذا قول لبعض أهل العلم. وأما الفقهاء أو المذاهب عندهم تفصيلات، هناك في واجبات، هناك في كذا، هناك في سنة، لا يحتاج إلى سيدة السهو. لكن عموم الحديث فإذا سهى أحدكم في صلاته يعم كل السهو. مثلا أنت بدأت يعني تقرأ في الركوع، تقرأ في السجود، هذا ممنوع مثلا، نسيت مثل هذه الأشياء، قل ما تحتاج إلى سجود، لا، الظاهر يعم هذا وجالس. فهذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. وقد تقدم تخريجه بقية مسائل بكتاب الصلاة. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في المراد بقوله فإذا وجد أحد ذلك أحدكم فليصل سيدتين وهو جالس. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في مراد به، فقال حسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث، هذا الذي نميل إليه دائما، ظاهر الحديث ينص كل سهو حصل في الصلاة يجبر بسيدتين، مأمور به هذا. قال بظاهر الحديث، وقالوا إذا شك في المصلي فلم يدري زاد أو نقص فلا فليس عليه إلا سيدتان وهو جالس، عملا بظاهر هذا الحديث من ناحية السجود. نعم هذا. وأما من ناحية التحري إلى الصواب هذا بحديث آخر ثبت فنتبعه أيضا. تبحث مثلا إنك متشكك، قلت اثنين ثلاثة فتمري على الأقل، أو رجع عندك الأكثر تعمل بما هو أرجع بما هو أحرى، إذا ترجح لديك أمل بالراجع وصي سيدتين، وإذا التبس عليك ابني على الأقل ثم أسر في الأخير. هذا سيأتينا بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. إذا نقول لكن عموم السجود سواء كان المستحبات أو الواجبات هذا الذي نعمل به، وأما من ناحية التفصيل فلا. قال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة، هؤلاء مشددين، قالوا تعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقظ، تصلي في معاد الواحد أربعة خمس عشر مرات كلما شككت تعيد. لكن هذا خلاف السنة، الحديث ينص على خلاف هذا. وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه، جوز. وقال مالك الشافعي وأحمد والجمهور رحمهم الله متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين على الأقل، فيجب أن يأتي برابعة ويصل السهو عملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سمع أبي سعيد رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسل سيدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع قامتا ترغيما للشيطان. قالوا فهذا الحديث صريح بوجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحمل حديث أبي هريرة هذا الذي معنا وعليه، وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وموافقة لقواعد الشرع في الشك في الإحداث والميراث من المفقود وغير ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله، وتأكيد حسن. قلت خلاصة القول في هذه المسألة أنه ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مذكور الذي تقدم هذا أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسيدتين عند السهو في الصلاة، وليس في بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والأحاديث الأخرى فاشتملت على زيادة هي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود فالمصير إليها واجب. والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مجمل يجب حمله على الأحاديث الأخرى المبينة المراد منه، فيكون المعنى فليصل سيدتين بعد البناء على غالب الظن إن كان له غلبة الظن وميل قلب إلى أحد الطرفين، أو البناء على اليقين إذا لم يكن له ذلك ما هو المذهب الراجح فيما سيأتي بيانه إن شاء الله. حاصل الذي يصف في صلاته يعني حديث أبي هريرة هذا على إطلاقه قال تسل سيدتين وخلاص ما عليك شيء. لكن نقول إن الأحاديث الأخرى في الصحيحين تنص على خلاف هذا، وهو أن الذي يسهو في الصلاة لا يخلو عن أحد يعني أمرين، إما أن يكون عنده ترجيح لأحد لأحد المحتملين، ثلاثة أربعة ثلاث اثنين ثلاثة، فترجح أحد ما له فيعمل بالراجح عنده وجوبا، إن كان ثلاثة رجح خلاص يزيد ركعة ويستسيد تسهو في الأخير وينتهي، وإن كان اثنين سنتين يزيد ركعتين ثم يسجد، هذا لمن كان له إيش رأي راجح، ومن ليس له كذلك التبس الأمر استوى الأمران عليه، من رأي يقول اثنين من رأي يقول ثلاثة، فهذا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، الأقل يقين، تبني على اليقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على اليقين، فإذا يبني على اثنين سنتين ويأتي بركعتين ويسجد، والسجود في كلتا الحالتين أو في الأحوال كلها يعني مشروع أو مأمور به، فهذا هو حال المصلي لا يخلو عن هذا. وأما بعض السلف كما سبق الحسن البصري وفلان وفلان قالوا هؤلاء إيش يعني يسجد سيدتين سواء قال أربعة خمسة ستة وينتهي ويسلم عن الصلاة، لا، هذا نقول إيه هذا إهمال للنصوص الصحيحة فلا ينبغي الاعتماد عليه. والقول الثاني بعضهم بالخلاف ذلك يقول إيه كلما سهى يعيد صلاته، وإن طلع له مرة ثانية يعيد صلاته حتى يستيقظ عشر مرات عشرين مرة، وهذا أيضا مخالف للنصوص الصريحة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته ما تسلكه في صلاتها، لأن الشيطان متسلط على العبد يشوش عليه، فماذا؟ أي الحل هو هذا، إما أن يترجح وإما لا يترجح، ففي تلك الحالتين في أخيره تسلط سيدتين، وهذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى. ثم المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو، ما هو واجب؟ وهذه مسألة خلافية، سجود السهو عند الحنفية واجب ولم يصاب، لأن صلى الله أمر به، والآخرون يقولون سنة، وهذا مشكل. قال يعلم أن مختلف فيها الواجب لابد منه سنة، فمذهب الشافعي رحمه الله كافة أصحابه أنه سنة لو تركه ما في شيء، وحكاه الشيخ أبو حامد عن جمهور العلماء. قال قاضي عبد الوهاب المالكي الذي يبتدي مذهبنا أن واجب في سجود النقصان، وقال قرطبي من أصحابنا مالكية من قال سجود السهو مندوب، وقال من أصحابنا من قال سجود السهو مندوب، وقال بعض أصحابنا سجود النقص واجب وللزيادة فضيلة، وهذه التفريق على ذي الأعلى. على كل حال في الأخير نلخصه بماذا؟ طيب المسألة الثالثة المسألة كذا، يقول في الأخير عندي أن من قال بالوجوب هو الراجح، مذهب الحنفية هو الراجح. لماذا؟ لوروده بصيغة الأمر مع مداومته صلى الله عليه وسلم على فعله، داوم عليه وأمر والأمر الوجوب ولا صارف له، كما مر بيانه والأمر للوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه ولم يذكره هنا صارفا، الله تعالى أعلم. ثم رأيت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية نصر هذا الذي رجحته من كون سجود السهو واجبا ودونك نصه، قال رحمه الله وأما وجوبه فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمجرد الشك، فقال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سيدتين وهو جالس، متفق عليه. وأمر به فيما إذا طرح الشك فقال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سيدتين، أمر هذا قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا إلى آخره. الحاصل القول الراجح في هذه المسألة هو يعني الوجوب. قال رحمه الله تعالى في فوائد كثيرة. وكذلك أيضا اختلفوا هل هو قبل السلام وبعد السلام، والأحاديث محتملة لهذا ولهذا. في الأخير قلت قد اتضح مما سبق من عرض آراء العلماء في مسألة كون سجود السهو قبل السلام أو بعده وذكر أدلتهم أن الأرجح هو القول بالتخيير بين السجود قبل السلام أو بعدها، فمما لا نص فيه يعني فيما لا نص فيه، هذا متى؟ فيما لا نص فيه، وهذا مذهبه الراجي مذهبه لإسحاق بن راهوية، فذلك أيضا إمام أحمد في بعض رواياته، وهو أن كل سهو وافق فهو سهو الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون على صفة سجوده قبل السلام بعد السلام، يعني موافقة لما، وما على ذلك ما خالف ذلك فأنت بالخيار، إن شئت قبل السلام وإن شئت بعد السلام، فهذا أرجح المذاهب. فما وافق سهونا ذلك خامسة مثلا أو نقص مثلا من ثالثة، هذه وقعات النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بما وقع بذلك. والحاصل أن ما جاء النص في بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قبل السلام هو قبل السلام، وما جاء أنه سجد في بعد السلام هو بعد السلام على موافقة النص، وما ليس في نص فالصحيح بالخيار، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. قال الشوقاني رحمه الله: وأحسن ما يقال في هذا المقام إنه يعمل على ما تقتضي أقواله وأخاره صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا بعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تغيير بأحده ما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص، شوف العبارة هذا الحديث، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. إذن هذا عام، ما قال قبل السلام بعد السلام، وما قال زيادة فقط أو نقص فقط، قال إذا زاد أو نقص فليسجد. إذن هذا العموم يخيرنا فيما لم يرد في نص، وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصا أو مجموعهما، انتهى كلامه وتحقيق نفيس جدا والله تعالى. ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت الشيخ إسام تيمية رحمه الله ترجح ما رجحت وأحببت إراده هنا تكمل الفائدة إلى آخره، وهذا هو الأول. وقلنا ثم في الأخير متى يصير سجدته، وهذه أيضا يقصر فيها السؤال: صليت في المسجد وخرجت من المسجد فتذكرت، فهل أنا أعود إلى المسجد ولا خلاص؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهذه مسألة إيه؟ الخامسة في اختلاف أهل العلم في تدارك سجود السهو، متى يتدارك؟ يعني نسي وراح. قال: روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن نبيط قال: قلت للضحاك بن مزاحم إني سهوت ولم أسجد، قال: ها هنا فاسجد. ويتحدث معه اسجد الآن، هذا رأيه على كل مذهبه. قال إيه؟ هو ذهب إليه وجلس أمامه وقال: يا شيخ أنا منذ صليت في المسجد وسهوت ولم أسجد، أسجد الآن. أسجد الآن. قال: ها هنا فاسجد. وعن وضاح قال: سألت قتادة فقال: يعيد سيدتي السهو. وعن الحسن بن سيرين قال: إذا صرف وجاء عن القبلة لم يسجد سيدتي. هذا مذهب حنفي، إذا تحول في المسجد خلاص من القبلة انتهى. وعن الحسن بن سيرين قال: إذا صرف وجاء عن القبلة لم يسجد سيدتي. وعن إبراهيم النخعي قال: هما عليه حتى يخرج أو يتكلم. وعن حماد بن عبد سليمان: في رجل نسي سيدتي السهو حتى يخرج من المسجد قال: لا يعيد. وقال منشر ما يعيد الصلاة، يعيد الصلاة حذارته. وعن الحكم أنه لقي ذلك فأعاد الصلاة. الحاصل الذي يترجع عندي في الأخير عندي أن المصلي يتدارك سجود السهو وإن انحرف عن القبلة أو تكلم أو خرج من المسجد ناسيا، لكن متعمد لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو بعد من حرف عن القبلة وتكلم ودخل حجرته، كما سيأتي الحديث المبينة ذلك. إذن الأولى أن يتدارك الإنسان ما لم يتعمد، إذا تعمد متعمد لا وجه له. المهم وإنما هو إذا نسي ولو تكلم يعني يتدارك سجود السهو. ثم من المسائل هل ومن الغريب مذهب قلنا هناك قبل السلام وبعد السلام، مذهب الحنفي دائما قبل السلام سجود السهو إذا سلم مات بعد السلام، ومذهب الشافعي قبل السلام، ومذهب مالكي ترجع الزيادة والنقص. هذه الاختلافة كلها حسب الأدلة، وقلنا حسب الأدلة، الأدلة ترتضي هذا وذاك فأنت مخير. طيب ثم التشهد، مذهب الحنفي التشهد واجب عنده بعد سجود السهو، ولذلك الحنفي إذا ابتدأ بشافعي أو حنبلي وسلم السلامات هو يقول التحيات لله والصلوات وكذلك إذا كان إماما المأمومون خلاص سلموا راحوا هو لا داعي للتشهد. هذا أيضا محل إشكال، وما هو الحل هنا؟ المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في عموم التشهد والسلام بعد سيدتي السهو، يعلم أنهم اختلفوا أيضا في سجود السهو هل يعقوب تشهد وسلام أم لا، أم أحدهما، وهل يحتاج إذا وقع بعد السلام إلى تكبيرة الإحرام أم لا. فرواه أبي شيبة أمين مسعود رضي الله عنه يتشاهد فيها ويسلم، وعن عمال بن أبي سليمان والحكم كذلك، وعن إبراهيم النخعي أيضا إلى آخره. ونلخصه في الأخير ماذا بعيد هذا النقاش أدلة. قلت قد تبين لما سبق أن زيادة التشهد في أحاديث السهو لا يثبت، هذا مذهب الحنفية، ما في تشهد، لمخالفة من زادها لجماعة الحفاظ، مع أنهم قد تكون لما فيهم الذين خالفوا. وقد كنت رجحت في شرح النساء ثبوتها، لكن الآن ترجح لهذا كما قالهم عبد البر والنووي وأقرهم العلائي فتبطن. هذا في شرح النساء قلت بذاك، والآن هذا الذي أراه، ما في تشهد. إذا انتهى وسلم يذهب إلى حاجته، ما في تشهد، ما ثبت، لأن حديثه ضعيفة ومخالفة فيها. قال رحمه الله دا انتهى بعيد. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا لنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا وصائب الدنيا مفتنا بأسماعنا وصائب قوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا غاية رغبتنا ولا وصل بنا ولا خوف لهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.